السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد للناس من ذبابة. هذه الكلمة معناها مروي عن الإمام سفيان الثوري في سياق معين، ألا وهو لما شريك بن عبد الله صار قاضيا. سفيان الثوري سرب عليه، فكان مما دافع به شريك عن نفسه أنه قال لا بد للناس من قاضي. فقال له سفيان لا بد للناس من كناس، لا بد للناس من زبال، يعني هل أنت فعلا يحملك حاجة الناس على طلب هذا الأمر؟ الناس يحتاجون أيضا عددا من المهن الوضيعة التي لا تطلبونها في العادة، وإنما تضطرون إليها اضطرارا. قد يستغرب بعض الناس من هذه الكلمة، يعني كيف يقرن منصب كمنصب القضاء بكونه زبالا أو في الواقع السلف الأوائل كانوا يفكرون بطريقة مختلفة عن تفكيرنا التي مسخت إلى حد كبير جدا بالعولمة الحديثة. فكون الرجل قاضيا هذا أشد من كونه زبالا، لأنه يحكم في الدماء والأموال، وكما صح عن علي ولا يصح مرفوعا القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، وكما ورد في الحديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين، وهو ضرب من ضروب الإمارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نسأل الإمارة من طلبها. فقد يقول قائل نعم، وعفوا وأيضا في خبر أبي هريرة إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فقد يقول إنسان نعم، ولكن لماذا هناك قضاة عادلون وفعلا لا بد للناس من قاضي؟ في الواقع أن نظرة السلف كانت أدق وأعمق، فهم لم يريدوا للناس خصوصا الفقهاء المرجوون أن يصلوا إلى هذا المنصب إلا مضطرين، وأنهم بمجرد ما يصلوا لهذا المنصب يخسروا جماعة من أخوانهم، يصيرون لا يصاحبونه، حتى لا ينظر هو لهذا الأمر على أنه مغنم، بل ينظر إليه على أنه مغرم، وذلك أدعى لانكسار نفسه وميله إلى العدل. ثم إنهم كانوا يتقون صحبة الولاة اتقاء شديدا. وفي الباب حديث من أتى أبواب السلاطين افتتن، والحديث وإن ضعف عند بعض أهل العلم إلا أن كثيرا منهم كان حريصا على البعد عن السلاطين. وسفيان الثوري كما قال عنه الإمام أحمد صار إماما في هذا الباب، ولهم في ذلك أيضا فقه دقيق، فإن السلطان لا يزال يهاب العالم ما دام العالم بعيدا عنه. وحتى الناس، عوام الناس، حتى إذا خالطهم العالم، وكثير من العلماء هو في نفسه سماحة، هو فيه تواضع، حتى إذا خالطه العالم وكثر فإن كثرة المساسي تفقد الإحساس. ولهذا سفيان يقول الذي لا يجالسهم هو الذي يأمر وينهى. قالوا له ألا تذهب تكلم فلان وفلان تأمر وتنهى؟ قال الذي لا يجالسهم هو الذي يأمر وينهى. حتى في زمن بعض متأخري العباسيين أنه قام جماعة من أهل الحديث وصاروا ينكرون المنكرات، فسأل الوالي عنهم، قالوا هؤلاء يعملون شغب فقال يعني هل يأخذون شيئا من أموالنا، يعني الأوقاف اللي وضعناها، الرباطات، المدارس للمذاهب وغير ذلك، هل كذا هل كذا؟ قالوا لا. فقال السلطان اتركوهم، هؤلاء هم الذين يأمرون وينهون. يعني حتى الليث بن سعد لما أعطى منصور بن عمار، وكان واعظا، والليث بن سعد إمام مصر وفقيهها، وهو فارسي أصلا من أصبهان، ليس مصريا في الأصل. لما أعطى منصور بن عمار الواعظ، ومنصور بن عمار كان له وعظ عظيم، فقال له: لا تخبر ابني أنني أعطيتك، فإنه يعجبه وعظك. بمعنى أنه المقصود أن الناس تكون لهم نظرة مبالغة في التعظيم للعالم أو الواعظ، فإذا رأوا منه أحوال عادية ربما حملهم الشيطان على أن يقول: ها اتركوه انظروا